لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ذكرنا المرة السابقة أقوال العلماء في قراءات هذه الآية الكريمة. يتحصل من هذه الأقوال أن قوله تعالى وظنوا أنهم قد كذبوا يقرأ على وجهين كلاهما ثابت بلا شك. الوجه الأول كذبوا، وهي قراءتنا المشهورة، قراءة عاصم وحمزة والكوفيين وخلف وأبي جعفر. وعلى هذا الوجه ثلاثة أوجه في التفسير. الأول أن الرسل قد ظنت أنها قد كذبت، وهذا هو الثابت بأسانيد صحيحة عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه، حيث قال ابن عباس كانوا بشرا وقال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وعند عن ابن مسعود قال هو الذي تكره، قالها لمسروق، وهو يوضح معنى الظن هنا عند ابن عباس، وأنه مجرد الخواطر التي تطرأ على القلب ولا تستقر، من جنس ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فترة انقطاع الوحي حين هم أن يتردى من فوق جبل. وهذا الحديث أصله متفق عليه، ولكن هذا الجزء أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يتردى من فوق الجبل في فترة انقطاع الوحي حزنا على انقطاع الوحي، هذا مرسل من مراسيل الزهري نبه عليه البخاري. فالحديث بجملته في الصحيح، لكن هذا الجزء مرسل، ولكن البخاري قد رواه على إرساله، وأئمة كبار قد رووه، فلا وجه لأن يقال هذا من الإسرائيليات ولا أن هذا مما يطعن فيه. والإمام الذي رواه إمام في المغازي والسير وهو الزهري، لكن كما ذكرنا محمول على مجرد الخواطر في فترة انقطاع الوحي شوقا إلى نزول الوحي مرة أخرى وكراهية لانقطاعه. فمجرد هذه الخواطر لا يؤاخذ عليها الإنسان. هذه كلها عوارض البشرية التي تقع للرسل حتى يكونوا قدوة للمؤمنين. ذاك ابن عباس قال كانوا بشرا، يعني وقع في قلوبهم خواطر بأنهم قد كذبوا، بمعنى لم يعني يكن ما رأوه حقا. خواطر سرعان ما تزول، بنشبهها احنا بنقول بالبرق، يجي كده في لحظة وينصرف مباشرة. لماذا؟ مثل ما ذكرنا من قول التفسير قول الله عز وجل وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. كما ذكرنا وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو مسح آلهتهم وأن ذلك لن يضر، وما فعل، ومجرد خاطر أنه لو مسح آلهتهم فسيرضون بذلك هذا الركون القليل، وقد توعد الله عز وجل عليه أن لو فعل لأذاقه الله ضعف الحياة وضعف الممات، ضعف عذاب الحياة وضعف حياة الممات، ولم يحدث. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ثبته الله فثبت. ولكن هذا الأمر يعني عشان بس للبعض بيقول فعلا زي ما مسروق كره ذلك، ومسروق من هو؟ ولكن ابن مسعود بيقول له هو الذي تكره، ففي كثير من الناس تكره ذلك. زي الرجل الذي أتى إلى سعيد بن جبير ففسرها له على على على وجه آخر أن المرسل إليهم من الكفار ظنوا أن الرسل قد إيه قد كذبوا، ففرجت عني وعانقه واعتنقه وقال فرج الله عنك. فإذا في نفوس بتكره هذه الفكرة، لكن الحقيقة أنها فكرة يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنه في أن أرجى آية عنده في كتاب الله للمؤمنين هي قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذه الآية عند ابن عباس أرجى آية للمؤمنين، لماذا؟ لأن فيها تجاوز عن إيه؟ عن خواطر النفس، وأن كل أحد يصيبه ذلك لا ييأس، فقد حدث ذلك للأنبياء، لذلك كلمة كانوا بشرا يبقى ده من عوارض البشرية، وأنهم أصابهم ذلك ليكونوا قدوة للمؤمنين في دفع هذه الخواطر، فهي ظنون مرجوحة مطرودة يجاهدها المؤمن ليصل إلى علم اليقين وحق اليقين. والرسل تصل بعدها إلى علم اليقين حتى إذا وقعت هذه الظنون في نفس المؤمن لشدة الحال لم يقنط من رحمة الله، ولم يخدعه الشيطان عندها أنه قد زال إيمانه. الصحابة جمعوا للرسول وقالوا إن نجد في أنفسنا ما أن خر من السماء أهون علينا من أن نتكلم به. ده هم متضايقين ضيقة، يقولوا ده احنا نموت أحسن، ده احنا كده مش هو متخيل أنه هو يزول إيمانه. طبعا الخطر في هذه الظنون أنه يقتنع أنه هو وصل إلى الشك، وبالتالي فإيه يقوم يكفر بالله عز وجل ويترك الإيمان، لأنه يقول لك خلاص أنا ييأس من رحمة الله. فهذا هو الخطر العظيم. عشان كده يقول إن الرسل يقع لهم مثل هذه الخواطر، سواء كان في أمور العمل كالمعاصي خواطر دون عمل لكي يدفعونها ليثاب عليها في تركها لله عز وجل، كما ذكرنا ذلك في قصة يوسف عليه السلام حيث قال عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان رب. فيبقى الحل لما تجد هذه الخواطر وهذه وهذا الهم ماذا تصنع؟ تنظر في براهين الرب، فعند ذلك يزول عنك إيه؟ ما تجد. وكذلك في أمور الاعتقاد فإنها خواطر أيضا يدفعها الإنسان فيثاب عليها ويصل إلى يعني صريح الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان. حتى إذا وقعت هذه الظنون في نفس المؤمن لشدة الحال لم يقنط من رحمة الله، ولم يخدعه الشيطان عندها أنه قد زال إيمانه، بل هذه طبيعة القلب البشري، ومجرد ورود الخواطر لا يمكن منعه ابتداء. يعني خطر في باله حاجة، الخواطر دي طالما هي مش مستدعاة، لان احنا قلنا قبل كده خواطر نوعين، خواطر مستدعاة انا اللي بقعد اسرح، انا بقعد اجيب الصورة قدامي واقول انا بعمل كده وهعمل كده انا اللي بجيبها، وهذا النوع من الخواطر يترتب عليه غالبا عمل. ليه؟ لانها بتتحول الى عزائم، انا اللي جايبها، انا اللي بقعد اسرح في اللي انا عايز اسرح فيه. نوع تاني بيخطر ابتداء، ده لا يملكه الانسان، ولذلك يعني ماذا سيصنع فيه؟ هيرده يوم ياخد ثواب، هيستجيب له يوم ياخد عقاب. فلذلك ها قال ومن يقنط ومن يقنط من رحمة ربه. ها قراءتين ولا ايه؟ ها قول ايه فيها؟ يقنط ويقنط مش كده؟ قال بل هذه طبيعة القلب البشري، ومجرد ورود الخواطر لا يمكن منعه ابتداء ولا يحاسب عليه الإنسان ما لم يصل إلى الشك. إيه اللي بيخلي يوصل للشك؟ الشك هو استواء الطرفين اللي قد يطلق أحيانا على الخواطر. يعني البعض قد يطلق يعني لك شيء من شك، الشك ده اللي هو الخواطر بس الذي لا يحاسب عليه الإنسان. فده إيه اللي بيخلي الإنسان يوصل للشك الحقيقي اللي هو كفر والعياذ بالله؟ هو انه بيترك هذه الخواطر لا يدفعها ويستمرئها ويقعد يستهتر بدفعها، فاذا حدث له ذلك الشيطان بيجرجره لغايه ما يوصل ليه؟ للشك. ده في مجال العقائد. وفي الخواطر التانية كل ما هو يدفعهاش، خواطر المعاصي والشهوات، يقعد تفكر فيها لغايه ما زي ما قلنا بتبقى خواطر مستدعاه، بيوصل في النهايه الى ايه؟ الى الفعل. يعني هو العشق بيجي منين والشذوذ بيجي منين والعياذ بالله؟ العشق ده ان واحد يتعلق، رجل يتعلق بامرأة او امرأة تتعلق برجل، باستدعاء الخواطر المستمر لغاية ما القلب بيتقفل، لغاية ما يشوفش قدامه. يبقى يقولوا له تتجوز واحدة احسن منها واجمل منها وكل حاجة، يقول لها ابدا ما فيش الا دي والعياذ بالله. وتحول الناس عن الفطرة السوية. يعني عايز اقول لكم اللي هم الغرب بيتكلم عليه كتير جدا، اللي هي مسألة التحول الجنسي، الرغبة في ان هو يشعر اضطراب الهوية الجنسية، انه بيشعر ان هو الراجل يشعر ان هو امرأة والمرأة تشعر ان هو ايه رجل. الموضوع ده كله خواطر، بس خواطر مستدعاة. ليه؟ لان هم بيستمر في هذا الامر ويقنع نفسه، والشيطان يفضل يوسوس له وهو قابل. سفنجة بتتملى تتشرب والعياذ بالله، واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. حب العجل فضل موجود في باقي قلب بني اسرائيل رغم ان سيدنا موسى نسفه في اليم نسفه، حرقه ونسفه، وفضلوا مشتاقين لعبادة العجل. ايه الكلام؟ خواطر قبيحة تنافي الفطرة في الحقيقة. وايه عبادة العجل؟ ايه اللي يتحب فيها؟ ولكن سبحان الله. ليه؟ لان هو يعني من زمان وهم في دماغهم الموضوع، اجعل لنا الها كما لهم الهة. هزين وهم يسيبهم سيدنا موسى يضحك عليهم السامري والعياذ بالله، يخدعهم ويقبلوا الخديعة ويستجيب، وكادوا يقتلوا سيدنا هارون عليه السلام. خطر عظيم جدا. فالخواطر السيئة دي تفضل الولد ولا البنت يفضلوا خواطر عكس جنسهم، وهم يبقوا كامل، الهرمونات مظبوطة والفسيولوجي مظبوط والاناتومي مظبوط وكل حاجة مظبوطة، يقعدوا يفكروا التفكير ده، تبقى متضايقة من جنسها او متضايق من جنسه، يبدأ يعمل ايه؟ يبدأ يعني الراجل ده يلبس ملابس انثوية والبنت تلبس ملابس ايه؟ ذكرية. وشوية خطوة بعد كده ده ياخد هرمونات انثوية وهي تاخد هرمونات ذكرية، يعملوا ايه؟ يحصل فعلا انقلاب حقيقي في رغبات النفس. يبقى لو هو اللي عنده ميول شذوذ ده واستمر معها، يوم يحصل له ايه؟ يبقى يعزف عن النساء وما يبقاش رغبة عنده خالص ولا كأن في حاجة، ويبقى كل شهوته مع الرجال والعياذ بالله. يبدأ يكون علاقات خلاص الزحلق. وإلا فقوم لوط، أنا أقول واحد يفكر كده، قوم لوط اتكونوا ازاي؟ قوم لوط من علاقة بين رجال ونساء، مش كده؟ 4 مليون نسمة دول ما حدش هيخلف من خلال ايه؟ من علاقة شاذة. كلهم خليهم كان يعني آبائهم وأجدادهم كانوا ناس طبيعيين مش كده؟ وبعدين ايه اللي حصل؟ بدأت البذرة الإجرامية في الرغبة في الرجال والعياذ بالله، والممارسة معهم، وبعدين يتعادى بالنظر، لان كم من فعلهم انهم ايه؟ يأتون الفاحشة وهم يبصرون، وتأتون في ناديكم المنكر، بيعملوا الكلام ده قدام بعضهم. زي بالضبط كده المواقع الإباحية القذرة دي اللي بيدمن على حاجة فيها من أمراضها بتلزق فيه فعلا. وكثرة النظر إلى المواقع الإباحية الشاذة بتغير الناس فعلا إلى الشذوذ، زي ما قاموا نقول كده فضل يتغير الوضع من الفطرة إلى الإيه؟ إلى هذا الفعل بإجماعهم، اتغيروا كلهم. ده العادة السرية دي يعني خطوة قبل ذلك، إلى أن هم وصلوا إلى إيه؟ إلى أن يصبح جميع الرجال وجميع النساء إلا آل لوط كلهم، ما فيش ليس منهم رجل رشيد. أليس منكم رجل رشيد؟ الواحد يقعد يفكر إزاي حصل الانقلاب ده إلى 180 درجة بالضبط، الناحية العكسية تماما، ما فيش عندهم حاجة خالص والعياذ بالله. ده من أخطر الأمور بلا شك. عشان كده بنقول الخواطر نعمل فيها إيه؟ خواطر اضطراب الهوية الجنسية، خواطر الشذوذ اللي بيسموه المثلية، الخواطر حول العقيدة، الخواطر حول المعاصي حتى لو كانت معاصي طبيعية، يعني الرجل يميل إلى المرأة أو العشق أو كل ده سببه الخواطر. فنعمل إيه في الخواطر؟ ننظر في براهين الرب، يبقى ندفع الخواطر، ما يوصلش للشك في أمور الاعتقاد إلا اللي استمر الأمر وما دفعش الخواطر. الوساوس الأولية موجودة عشان أنت تدفعها، والرسل أصابهم شيء من ذلك بس قلنا زي كالبرق، غيرهم ممكن يقعد فترة أطول زي سحاب بس بينقشع، ما هوش يعني إيه. وناس تانية بيستقر الأمر في قلبه. بنقول فلا يحاسب عليه الإنسان ما لم يصل إلى الشك أو أن يظن الظن الراجح بالاعتقاد الفاسد. ده الانقلاب بقى. يبقى الراجح عنده الاعتقاد الفاسد. يعني درجات اللي بداية الكفر ايه؟ الشك، استواء الطرفين، وبعدين يترجح عنده، يبقى الظن بتاعه إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، نظن إن مفيش آخرة، نظن إن مفيش حساب، وما عندهمش يقين بالحساب. يوم يعملوا إيه؟ يبنوا على الظن الباطل ده. أهو ده أعجب العجب. طب اللي عنده مش مستيقن يعمل إيه؟ يدور على اليقين، مش إن هو يعمل، مش إن هو يبني على الظن الباطل. يعني الكفار قالوا لرسلهم ايه؟ كما قال الله عز وجل والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم. اقفل بقك، اقفلوا له بقه، ممنوع الكلام. فردوا ايديهم في افواههم وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به وانا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب. العاقل فطالما انت في شك تعمل ايه؟ تدور، مش كده؟ مش ان انت تكفر الاول وتفضل ايه وتقول انا في شك. طب ما الشك ده ابحث عن الحق هتلاقيه مفتوح قدامك. لكن المشكله عند الناس، واحد يقول لك ايه، فاكر كنت بحاول مع واحد ملحد يقول لا ادري ولا اريد ان ادري. مش بقول له طب الموت واللي بعد الموت وهنعمل ايه وساعتها هتبقى شكلك ايه، يقول لي مش عارف ومش عايز اعرف. اهو ده والعياذ بالله هو ده الظن الفاسد. يعني ما عندكش حجة ولكن انت بتبني على ايه؟ على الظن اللي هو في الحقيقة باطل. الاعتقاد الباطل بقى اصبح عندك راجح، وساعات توصل الى ان هو يستيقن ذلك الباطل. وإلا فاحنا بنشوف كفرة بيضحهم بيتعذبوا على كفرهم ويفضل على الايه؟ على الكفر والعياذ بالله. ليه؟ انه خلاص حصل له يقين عكسي اللي وصل الى درجات التكذيب الفظيعة. احنا قلنا اول درجة الكفر الشك، وبعدين الظن الراجح، وبعدين التكذيب الكامل بيكذب الرسل ويكذب التوحيد والعياذ بالله، يعتقد الكفر والعياذ بالله، وبعد كده بيجاهد المؤمنين على الكفر ده، يعني يقتلهم بقى ويعذبهم على الكفر اللي هو عليه. درجات الإيمان اللي هي بقى أول حاجة خطوة زوال الشك. بس زوال الشك ده مش شرط يبقى معاه أدنى درجات اليقين. ده ممكن يتقال عنه لا أنت لسه عندك أنواع من الشبهات. قلنا النوعية دي من الناس اللي هي تعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، حصل له الحاجة اللي هو عايزها اطمأن، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فالنوعية دي من الناس قبل ما تفتن لسه ما انقلبتش، دي نوعية ضعيفة. دي زي مين؟ زي مسلمة الأعراب. قال الله عز وجل: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. دول على الرجح مش منافقين، النفاق الأكبر، بل دول أصلا إيمانهم ضعيف، لو شكك لشك ولو فتن لفتتن، وممكن يموت قبل ما يفتتن. الفتنة الكفرية دي زي مسلمة الأعراب دول، قلنا لو ربنا قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، مش حي يعني لن ينقصكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم، يعني ممكن يموت على أصل الإسلام. زي على فكرة عامة الفسقة والفجرة، مش شرط يكون عندهم لا شك ولا تكذيب، بس إيمان ضعيف والعياذ بالله، وذاك غرقان في الشهوات والشبهات تجيله يبوظ معاها ويبقى تعبان، ولكن لسه ما كفرش، لسه ما وصلش لاستواء الطرفين، لسه ما شكش ولا كذب ولا بنى على الظن الفاسد عنده اللي هو وما نحن بمستيقنين. لا، فبنقول في واحد ناس اللي هو اول درجة في الإيمان استواء الطرفين ده شك، في زوال الشك ده ان هو يبقى عنده ترجيح لمعنى معاني الإيمان، لكن ليس راسخا. منهم من يفتن فيسأل الفتنة فيجيب يتردد قليلا. قال عز وجل: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. اللي يديك طبيعة النوعية دي من الناس الكلمة دي، هذه الجملة من الآية: وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يعني ما توقفوا عن إعطاء الشرك الذي يطلب منهم إلا توقفا قليلا، إلا زمنا قليلا. طب لو كانوا هم في الأول من النوعية التانية دي اللي تحت الشك وما كان أول ما يجيلهم طلب الشرك يقولوا ده احنا فرحانين انتوا جيتوا، يبقى ما كانوش كده، دول عندهم مرض. لكن ربنا سبحانه وتعالى أخبر أنهم لو سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. وعشان كده المنافقين كان منهم منافقين نفاق كفري أكبر ناقل عن الملة، ومنهم نفاق أصغر، وده بيتعرض للفتنة ممكن يقبل ويستجيب. طب اللي أعلى من كده إيمانا، اللي بتجيله الخواطر والوساوس بتاع وساوس من جنس الشكوك، لكنه يدفعها ويكرهها ويقاومها ويردها، فذاك صريح الإيمان. بدأ وصل الإيمان الإيه؟ الواجب. ده على فكرة في كل مسألة من المسائل أتت بها الشريعة، مش لازم في التوحيد مثلا أو في النبوة، لا ده ممكن المسألة دي يعني الشريعة جت بها إزاي كده. عمر رضي الله عنه بيوصف حاله في الحديبية بيقول إيه: ما شككت إلا يومئذ. يعني ممكن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يكون غلطان في الموضوع ده مثلا، يكون الأمر ده خطأ، والصحابة تأخروا عن الاستجابة للحلق. ليه؟ على أمل ان هو ايه؟ ينسخ، مش عاجبهم الموضوع ده. يقول كان يحلق بعضهم لبعض بعدما حلق الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى كاد بعضهم يقتل بعضا من الغم. يعني عمال يحلق جامد، عمال يحلق لغاية ما ايه؟ معوروا، هيموتوا بعض من كتر ما هم مش قابلين الموضوع. بس لما قابلوه بعد كده ايه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، الموضوع مر معهم. عشان كده بنقول سيدنا ابراهيم عليه السلام كان الموضوع اللي عنده ايه؟ ان هو عايز يصل الى مرتبة اعلى في مسألة واحدة، اللي هي مسألة ايه؟ ارني ربي، ارني كيف تحيي الموتى. هو عنده علم اليقين. قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. في الرواية عن بعض السلف قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فليس المخبر كالمعاين. فيقول انا عايز اشوفها بعناية، اشوفها ازاي اجزاء الطيور دي حتى ترجع لبعضها. وبيذكروا فيها ان سيدنا ابراهيم رأى دابة عليها السباع والطيور، دابة ميتة عمالة تاكل فيها، وكل حد خد حتة حتى باقية العظام. فسأل فقال في نفسه كيف يجمع الله عز وجل هذه من بطون الطيور والسباع وقد تفرقت؟ فوقع في نفسه ذلك فقال رب أرني كيف تحيي الموت. فقال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ده هو عنده علم اليقين قطعا، مش بس زوال الوسوسة. زوال الوسوسة دي درجة الصديقية، ودي درجة ان عنده علم اليقين. وبعدين عايز عين اليقين، عايز يشوف بعينه، عايز ينظر كيف يفعل الله ذلك. ولذلك قبل الله منه بلى ولكن ليطمئن قلبه، ورفعه الى الدرجة الاعلى اللي هي ايه، الى درجة معاينة اليقين. الامر ده عشان كده بنقول ان في امور كتيرة، مش في التوحيد والنبوة بس، ده في اشياء مسائل تفصيلية كثيرة من الغيبيات ومن العمليات. فالإنسان أحيانا بيبقى مش فاهمها ويقعد يقول اللهم فهمنيها، عنده شبهات حواليها يعني. فالغرض المقصود انه بعد المرحلة بتاعت ان في وسوسة بتيجي المرحلة الأعلى منها، ان ما تجيلوش وسوسة، ما تجيلوش خواطر أصلا. ودي اللي بيوصل لها الرسل بعد تجاوز الخواطر السريعة دي، اللي بيوصلهم الى ايه، الى كمال اليقين واعلى منها المعاينة، كما قال الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى. قال عز وجل لقد رأى من ايات ربه الكبرى، شاف حاجات من غير ما يطلبها هو صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا ابراهيم طلب ربي أرني كيف تحيي الموت، الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا أراه أشياء أكثر منها من غير طلب، لمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم العظيمة، لأنه كان أعظم الأخلاء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، قال إبراهيم إنما كنت خليلا من وراء وراء. سيدنا إبراهيم بعده على طول في المنزلة، بس للتفاوت بيقول كنت خليلا من إيه، من وراء وراء. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى الجنة وإذا تربتها مسك أذفر، ده الرسول دخل الجنة وشافها بعينه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، ورأى الفراش الذي يغشاها من ذهب، ورأى ألوان تغيرت غشيها من أمر الله ما شاء فتغيرت، فلا أستطيع أن فغشيتها فتغيرت فغشيتها ألوان ما أدري ما هي، ما أدري ما هي الألوان دي، ما أعرفش أوصفها، مش زي ألوان الدنيا، ألوان عجيبة. تغيرت سدرة المنتهى دي، ورأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، كما ذكرنا لقد رأى من آيات ربه كلها، شافها بعينه عليه الصلاة والسلام في المعراج. عشان كده بيقول فيه درجات في اليقين وفي درجات في الشك، نعوذ بالله من ذلك. وفي أمور بتحصل الغاية منها والحكمة منها أن يكون الإنسان مجاهدا لما يرى. بنقول لا يحاسب الإنسان على خواطر ما لم يصل إلى الشك، أو أسوأ من الشك أن يظن الظن الفاسد الكفري والاعتقاد الكفري ويعتقده. وهذا الذي أنكرته عائشة رضي الله عنها، أن تكون الرسل قد ظنت. لا هو ده ظن، هو عنده الترجح لديه الكفر. يعني واحد مستوي الطرفين بيقول لك لا أدري، واحد تاني بيقول لك لا الكاثوليكية هي الحق، والتاني بيقول لك الأرثوذكسية هي الحق، والتاني بيقول لك الهندوسية هي الحق، والعياذ بالله. هذه درجات، خلاص اعتقدوا الاعتقاد الفاسد ده أنه هو ده الصح، والعياذ بالله. لا يبعث الله من يموت، واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت. لا انت جبت منين؟ وانت كنت تجاوزت الزمن عشان تعرف اعتقاد فاسد جدا. ده أقصى حاجة تقول ما عرفش إلا هيصل كمان مليون سنة مثلا. وانت تعرفها منين؟ انت جبتها ازاي؟ زي اللي بقولك مفيش ربنا وانت لفيت العالم، تلفيت الكون عشان تعرف، وطلعت فوق السماء. ده فرعون كان بيضحك على الناس يقول له ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. طب حتى لو طلعت في الصرحة توصل لغاية فين؟ حتى لو وصلت الفين ده انت كل ده في في في في, في ملي من من العالم اللي فوق طاقة البشر ان هم يشوفوه اصلا. اللي السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لعروة ايه؟ معاذ الله. فقالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. ايه هو الظن اللي نفته عائشة؟ اللي هو ان الرسل تعتقد انها فعلا كذبت، تعتقد انها خواطر او محتمل، لكنها تعتقد انها قد كذبت، او انها تبقى مستوية الطرفين شكة ان جالها وحي ولا ما جالهاش. ده الكفر. معاذ الله ان تظن الرسل بربها ذلك. اي غلب على ظنها او اعتقدت قول عائشة، هذا الذي انكرته عائشة، ان تكون الرسل قد ظنت، اي غلب على ظنها او اعتقدت ذلك في ربها، او حتى شكت، وهذا مما لا نزاع فيه بين احد من اهل السنة والايمان ان شاء الله. يعني حتى اللي اثبتوا ان دي خواطر وقالوا كانوا بشرا وهو الذي تكره، مش قصدهم ان الرسل ايه شكت حقيقة، وانما جالهم خواطر. لا الرسل شكت ولا انها ظنت ظنا راجحا بانها قد كذبت، ده مستحيل. لما لم تكن عائشة رضي الله عنها تعلم بهذه القراءة اللي هي قراءة قد كذبت، عشان كده انكرت هذه القراءة وقالت انما هي ايه قد كذبت. عائشة رضي الله عنها تقرأ قد كذبت ولا تقبل القراءة الاخرى مع انها قراءة متوترة، وعشان كده لم تكن عائشة تعلم توجيهها الذي قاله ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم انكرتها. لما كانتش تعرفها انكرتها، لكن الصحيح ان احنا لا نقبل هذا الانكار، والقراءة دي قراءة صحيحة ومتوترة وقرأ بها عم من القراء. ده على الوجه الاول على التفسير الذي فسره ابن مسعود وابن عباس. ولسه بقى في وجوه تانية على هذه الايه القراءة. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.